بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. في نقطة في هذا الحديث مهمة جدا، هي أن العالم الإسلامي في مقتبل عصر النهضة كان يعظم الغرب تعظيم شديد. الغرب كان في ثورة علمية، فكل شيء بالإسلام غير ملموس ففي محاولة لطمسه، أنه الشيطان رمز الشر فقط، أما أنه كائن مخلوق قرين بالإنسان بيوسوس بيخلق شرور، ما في يعني معظم الناس مو بمستوى أن يصدقوا هذا الكلام. فكل شيء متعلق بالشيطان في عملية ضبابية، أما عمليا تلاقي شخص ينطق بلسان الشيطان، يكون بسهرة مثلا انحكت آية أو حديث، كل تفكيره يتجه إلى تفكيه هذا الرأي، يخلق شبهة، انمدح شخص يطعن فيه. هذا الذي يتكلم بلسان الشيطان وهو لا يشعر، هذا وسوسه. من شر الوسواس الخناس. أيام كلمة بيقول الزوج آسية كثير، غافل عن الله، معه الشيطان، إلا فيك حكي له عن أبوه، حكي له عن أمه، تلاقي صافي نفور. أيام الزوجة بترد بكلام قاسي جدا، لا بس الشيطان تشعر أحيانا ما في مصلحة لأحد الشر. أيام الإنسان ما بيغب الشر، أو أحيانا بيأذي أخوه ما بينتفع إطلاقا. لو في نفع قضية مصلحة، ما في نفع بس عملية تخريب. في أشخاص بشكل صارخ ينطقون بلسان الشيطان دون أن يشعر. بيكون مثلا لك الإمام طوال فرضا، طيب بتقعد 10 ساعات أنت لحديث فارغ، سبع ساعات على الواقف تمواقف تحكي كلام كله غيبة ونميمة، إذا كان آيتين زيادة تلاقيه. ففي كلام تلاقي المتكلم ما له مصلحة بها الكلام، يعني أذى وما انتفع. يعني شيء واضح ومقبول أنه إنسان يؤذي، واضح مو مقبول، يؤذي لينتفع. أما يؤذي بدون ما ينتفع، يخلق شر، يفرق بين اثنين، يكون مثلا قريب من أقربائه في شاب كل عمره فلتان ما حكى ولا كلمة، لما صار صاحب دين بقى ومين شيخك وين بتروح، همه يطعن له بشيخه، همه يسفه له الدين، همه. مثل هؤلاء الأشخاص معهم الشيطان وينطقون بلسانه ويوسوس لهم كل شر وهو لا يشعر. فالاستعاذة بالله من الشيطان أمر إلهي، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا فتل البيت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلاقي صار الجو آخر، ما بقى في شيطان، ذهب الشيطان. الشيطان بقدر ما أعماله خطيرة جدا بقوم أسر. لو اتبعت ما يجري بين في البيوت، أحد الزوجين غافل عن الله فمعه الشيطان، كلامه كلام شيطان، كلام تفرقة، كلام إساءة، كلام حقد، كلام بعد. والطرف السائل كان غافل أصعب، صار في اثنين غافلين، تلاقي كل عوامل السعادة موجودة، هم أشقى الأزواج. تلاقي زوجين مؤمنين كل عوامل الشقاء، من فقر، بيت صغير، مليون مشكلة، هم أسعد الناس. لما بنزيح الشيطان من حياتنا، حياتنا جميلة جدا. بس الذي يعكرها هذا الكائن، مو قوى شر، كائن قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تلاقي كل عمره الشاب قبل ما يستقيم ما عنده مشكلة، من مسيلة مارس، من ملهى لملهى، سهر، انحراف، تفلت. لما بيلتزم بالدين تجي وساوس، وساوس عويصة، والآية واضحة. معنى لما إنسان ماشي منحرف الشيطان مرتاح. طرق الملاهي ما فيها شياطين، طرق الانحراف ما فيها شياطين، طرق كسب المال غير ما فيها شياطين. أما طريق الجامع في ألف شيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم. يعني بيعتبر الحضارة الغربية أو التقدم والعلم والمنجزات الحضارية والتفلت هذه الحياة، فبيعظم كل شيء جديد بعيد عن الدين، أو بيعظم كل شيء قديم ضد الدين. لك تراث وثقافة وحضارة، ونحن قبل الإسلام كنا آراميين آشوريين، عنا حضارة عنا كذا. لو كان حضارة وثنية ما بيعظمها، وبيغفل الإسلام، فبيعظم المستقبل الملحد أو العلماني، بيعظم الثقافة والتاريخ والتراث القديم غير الإسلامي. مرة قرأت كتاب يعني بدأ بالحياة في الجاهلية، مجد القيم الجاهلية، مجد الحياة الجاهلية، رأساً انتقل لعصر النهضة. فهذا الإسلام العظيم اللي غير مسار التاريخ أبداً، تعتيم كامل عليه، هذا من فعل الشيطان. فأنا أريد يعني لا تظنوا مفهوم الشيطان مفهوم ضبابي، الشيطان يعني رمز الشر، لا لا، الشيطان موجود، هو الذي يفرق بين الزوجين. بكره الإنسان بزوجته، بحبب له أي امرأة أخرى لا تحل له، فبتلاقي لطيف جدا مع امرأة أخرى، قاسي جدا مع زوجته. شيطان، هي حلالك، هي هذه التي سمح الله لك بها، هي المرأة التي هي من نصيبك، هي امرأة، فإذا كنت لطيفا ودودا صار في ود وصار في حب وصار في وثاق، بمنتهى النعومة مع النساء الأخريات، بمنتهى القصوى مع زوجته. الشيطان معناته هذا ينطق بلسان الشيطان. تلاقي بتعامى عن أكبر خطيئة للكافر، بحاسب المؤمن على أقل هفوه، بجعده نبي، مو نبي هذا، مؤمن، بس طول بالك هذا بيغلط، لا لازم ما يغلط، مو صاحب دين هذا، لازم يكون هالمؤمن نبي حتى يخلص من ثانه. شيطان معناه هلأ بخوفك، يعني إذا كان بتفوت ابن اليوم مغامرة ساكت الشيطان، بس تلتزم بجامعنا أوعك أوعك مستقبلك، تفقد عملك، بتعمل بخوفك من الالتزام بالحق. مثلا بدك تنفق، أوعك خوفك من الفقر. والله نبهنا قال يعدكم الفقر، يأمركم بالفحشاء، يفرق بين المرء وأهله، مهمات الكبرى واضحة بالقرآن. فبتلاقي إنسان يقوم بدور الشيطان، أو هو شيطان، أو ينطق بلسان الشيطان. يعني فت لبيت أختك، مثل هي الأخت متزوجة واحد صاحب دين آدمي من بيته لعمله، بيته صغير، لازم تعمل تعليق على البيت كرهها ببيتها، شيطان. طب شو عملت أنت؟ قلت لها شو هالبيت؟ ما بينسكن البيت، كيف قبلاني فيه؟ طب النبي بيته غرفة كان النبي، بتلاقي كلام ما له معنى، بس اخرب فرق. فانتبهوا يا أخوان، يعني أحيانا الإنسان هو مؤمن ومسلم، بس بساعة غفلة معه شيطان، تعليقاته، كلماته، ملاحظاته، أحيانا مزحه، يعني مزحة يهوي بها في جهنم 70 خريفا. هذا مو مزح، هذا مزح بمثل العرب مثلا، ما بصير تنجح المزح، أو مالك متأكد، بتروي القصة مو متأكد منها. يعني في قصة مثلا دارت بالبلد، ما بحكيها أنا إذا مالي متأكد، ما بحكيها، تعمل تفريق على إنه أنا الله يشهد بجد جلسات كثيرة بحس أن المتكلم يتكلم شيطان، لأنه ما لا ينتفع بس عن ذر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، حركاته سكناته نظراته جلسته كلها شيطانية. فالله عز وجل أمرنا أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، فبقدر ما له شرور كبيرة جدا، بقدر ما له انحرافات خطيرة جدا، بقدر ما له جرائم، بقدر ما هو ضعيف، ضعفه يأتي من الاستعاذة بالله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، شو القصة؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس لكنه خناس، لمجرد أن تقول أعوذ بالله تعالى عنك. فأنت لاحظ أن سيعمل يتخانقوا حيتضاربوا، أذن هدؤوا، أنه كل واحد فيه شيطان. قلت إذا واحد إذا في اثنين متخاصمين والشيطان بواحد في شر، إذا الاثنين في شيطان والعياذ بالله تفجر بصير. اذكر الله عز وجل فيهزيه. القرآن والله ما حدا قبضه، قرآن كريم عم بيقول لك استعذ بالله، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، واذكروا الله عز وجل، استعذ واذكر. عندك المعوذتين وعندك هالآيتين، هاتان الآيتان وتلك المعوذتان سلاح أسلحة المؤمن في مواجهة الشيطان. كلمة أملك، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بلا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لما سيدنا موسى نصر القبطي، نصر الإسرائيلي على القبطي، في اليوم الثاني نصره مرة ثانية، قال هذا من عمل الشيطان. تلاقي المجرم ارتكب جريمة 4 أيام بعدين ألقي القبض عليه بعدين شنقوه. طيب كيف صار الشيء؟ تحليل نفسي هلا، إنه معقول تقتل شخص وتدفنه وفي مليون أثر للجريمة وتنفذ؟ ماذا أوهمه الشيطان؟ بتاخذ لك الذهبات تعيش ملك وما حدا بيدرى. يمكن ما في مجرم ما توقع أنه ما يتحاسب، وخمسة أيام 10 أيام شهر ألقي القبض عليه سيق للمحاكمة أعدم. يعني في قصص وإن كان هي حادة جدا بس مؤثرة. 7 أشخاص هاجموا صايغ بالنبك أو بيبرون وأخذوا منه 13 كيلو ذهب ودفنوه ببير وسرقوا سيارة. 4-5 ساعات ألقي القبض عليهم، شيء 10 أيام 20 يوم أعدموا. وفي واحد منهم معهم هندسي، واحد مهندس زراعي، عفوا مهندس زراعي، في واحد له يعني عمل يعني كان إسلامي. معقول إنسان يقتل شخص من دون أثر للجريمة؟ ما استفادوا شيء ما دام بعد 20 يوم أعدموا. هذا من عمل الشيطان، لقيت شغلة مو معقولة، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، عدو مضل مبين. طبعا الحالات الجريمة حادة جدا، بس نحن بحياتنا في حالات غير حادة، شقاق بين الزوجين، أخت وأخوها محاربين على طول، كلمة قاسية حكتها الأخت ما معقولة أبدا، حكتها بساعة غفلة كان معها الشيطان. هلا قلي له فيك، فأيام الإنسان بيشعر أنه أميل هيك، لا تساوي أميل مشان العدالة. في بعض الدول إذا كان مثلا في حزب معارض عمل بيان بيسمحوا للطرف المقابل ساي بيان، فمن باب العدالة الإنسان معه شيطان ومعه ملك، الملك بيلهمه الخير والشيطان يوسوس له بالشر. فأبدا بالقدر نفسه، في معك ملك بيوسوس بيلهم وشيطان بيوسوس. في مهنة، في حرفنا، في حياتنا اليومية، في بيوتنا، في أعمالنا، في علاقاتنا، في كل لقاءاتنا، فلما تلاقي حالك عم تغلط معناها في غفلة والشيطان موجود، لما بتلاقي حالك على صواب بيكون في صحوة والملك موجود. فالصحوة فيها ملك، الغفلة فيها شيطان. ولو استعذنا بالله دائما ما في عندنا مشكلة بحياتنا، الإنسان خير بطبعه. أما مع الشيطان شرير. والشيء الدقيق أنه شوف مثلا فات واحد من البيت غافل عن الله، لقي البيت نظيف مرتب طابخة، بيخلق مشكلة بلا سبب. هي في حالة تعبانة ميتة خمس ساعات شاغلة، مشان أسمع كلمة طيبة من زوجها، كلمة ثناء، لقيت عم ينتقدها، بترد عليه أقصى، بتحاربوا، تقول له بيت أهلها بيظنها حربانة، ما بيخبرها، ما خبرني، ما بتجي، كبر راسها. ساعة من ساعات الغفلة، هالأسرة انتهت للطلاق، كلاهما مع الشيطان. لو راقبنا أنفسنا، هالحديث واضح، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. الأكل ما يكفي في بسيط. أيام تلاقي الأب لحاله والأم لحالها بتأكل، الولاد لحاله، ما يكفي الأكل لأنه في تفرقة. أما اجتمعوا على الطعام في بركة بسيط. المفهوم الشيطان لا ظنه مفهوم مهمي ولا ضبابي. الشيطان كائن مخلوق، كل إنسان معه شيطان. في أحاديث صحيحة وكثيرة، أنا مرة عملت خطة عن الشيطان دقيقة جدا. كل إنسان معه شيطان وكل إنسان معه ملك. فلما بيتكلم كلمة فيها أذى، فيها حقد، فيها إبعاد، فيها تفريط عزيمة، فيها تخويف، فيها تكريه زوج بزوجته، يعرف حاله أن الشيطان قال له وقال له سمعا وطاعة. والحل يستعيذ بالله من الشيطان، والاستعاذة دائما بالصلاة. للسنة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالقرآن أحيانا. يعني الشيطان ليس رمزا لقوى الشر، الشيطان كائن موجود وقرين مرافق، وبكل قضية بدلي بدلوه. ولما بتلاقي حالك عم تتكلم غلط وشر ونقد وتفريق بين أسر وكبر واستعلاء، بتلاقي النساء بين بعضهم بيتباهوا على بعضهم، الشيطان قالت له إنها قصيرة، قال له يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. والحمد لله رب العالمين.